وايستا حمد مدى دنيا وما فيها ربا. الله الله الله الله الله الله الله الله تلاي قد هر صفتك لدستار سنا ربا. الله الله الله الله الله الله الله الله وايستا حمد مدى دنيا وما فيها ربا. الله الله الله الله الله الله الله الله تلاي قد هر صفتك لدستار سنا ربا. الله الله الله الله الله الله الله الله سمر انبياء جوستا بلستا ينكرا سمر انبياء جوت سمر انبياء جوت سمر انبياء جوستا بلستا ينكرا تا تب سجدو دي اولياء علماء ربا تا تب سجدو دي اولياء علماء ربا. الله الله الله الله انستي اوك جنديك ملاك اوك سماك دي انستي اوك جندي انستي اوك جندي انستي اوك جنديك ملاك اوك سماك دي ستاب زكر باي زكاة مولي مولا ربا. الله الله الله الله الله الله الله الله وايستا حمد ندى دنيا وما فيها ربا. الله الله الله الله الله الله الله الله تلاي قد هر صفتك لدستا سنا ربا. الله الله الله الله الله الله الله المرس تورس بغميك بحر بركة أبشار ندي المرس تورس المرس تورس بغميك بحر بركة أبشار ندي تال رفاك بيان في أرض سما ربا. تال رفاك بيان في أرض سما ربا. الله الله الله الله الله الله الله الله غردك حجر ديك شجر أو كسمر دي غردك حجر دي غردك حجر دي غردك حجر ديك شجر أو كسمر دي ستاب وحدان يتبو عزمت دي طول قواربا ستاب وحدان يتبو عزمت دي طول قواربا. الله الله الله الله الله الله الله الله وايستا حمد ندى دنيا وما فيها ربا. الله الله الله الله تلاي قد هر صفتك لدستا سنا ربا. الله الله الله الله الله الله الله الله خدايا كا وحشتك طير دي طول دي بيجني خدايا كا وحشتي خدايا كا وحشتي خدايا كا وحشتك طير دي طول دي بيجني وعلى خالق يا رب يطمني دستا ربا. وعلى خالق يا رب يطمني دستا ربا. الله الله الله الله الله الله الله الله مياشت كالو ندي تعال راسنا وي مياشت كالو ندي مياشت كالو ندي تا شپیدی او کورزی ما خامونک سبار با شپیدی او کورزی ما خامونک سبار با الله الله الله الله الله الله الله الله وعيستا حمدنا دا دنيا وما فيها ربا الله الله الله الله طلائق دا هرس فتيك لدستا سنا ربا الله الله الله الله الله الله الله الله گلدك بلبل دي او بندك زنگل دي گلدك بلبل دي گلدك بلبل دي گلدك بلبل دي او بندك زنگل دي ستا احد يب بجني باراندك حوار با ستا احد يب بجني باراندك حوار با الله الله الله الله الله الله الله الله مالك الملوك بحرس بند قدرت لري مالك الملوك مالك الملوك مالك الملوك بحرس بند قدرت لري تددي تمام علم فالم كبير اختيار با تددي تمام علم فالم كبير اختيار با الله الله الله الله الله الله الله الله وعيستا حمدنا دا دنيا وما فيها ربا الله الله الله الله طلائق دا هر صفتي اكلي دستا سنا ربا الله الله الله الله الله الله الله الله ندشتا ساني ندي مثال ولدي سيالشتا دي ندشتا ساني ندشتا ساني ندشتا ساني ندي مثال ولدي سيالشتا دي تربا واحد لا شريكي يكتن هربا تربا واحد لا شريكي يكتن هربا الله الله الله الله الله الله الله الله تمرا مخلوقات دي تمرا موجودات دي تمرا مخلوقات دي تمرا مخلوقات دي تمرا مخلوقات دي تمرا موجودات دي طول بپنا کیگی بس یو طیب پنا ربا طول بپنا کیگی بس یو طیب پنا ربا الله الله الله الله الله الله الله الله تدعا باس عسی هر حجرم معاب کلی تدعا باس عسی تدعا باس عسی هر حجرم معاب کلی لاس میلا پکڑستا پو در کی پو دعا ربا لاس میلا پکڑستا پو در کی پو دعا ربا الله الله الله الله الله الله الله الله وعيستا حمدنا دا دنيا وما فيها ربا الله الله الله الله طلائق دا هر صفتي اكلي دستا سنا ربا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله